السمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال السابع، ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها، فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين، واشتمال العقود على العلم، ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد، ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محاسن الشريعة ما أباحته من البيوع والإيجارات والمعاملات، وذلك لضرورة الناس لهذه الأنواع من المعاملات وحاجتهم إليها. فلولا البيوع والإيجارات وأنواع المعاملات تعطلت مصالح الناس، وأيضا كان هذا من أسباب تنمية المجتمعات ومن أسباب تجارة الناس في الأموال وسعي الناس إلى تقريب الحوائج إليهم وأخذ الأجرة على ذلك. ينفع الله العباد بعضهم بعض، ويسخر الله العباد بعضهم في خدمة بعض. والله عز وجل يكون مبين حكمة ذلك: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني الله يسخر الغني ويستجد، ويجعل أيضا حاجة الناس إلى شراء هذه السلع من أسباب رزق التاجر وقضاء ضرورات وحاجات الناس. وأيضا الناس يستغنون بما يشترونه عن السعي في تحصيل هذه الأشياء بالصناعة أو الزراعة أو كذا، لأنهم عندهم يعني من أسباب الرزق الأخرى ما يجعلهم يسعون في تحصيل ما يحتاجونه من غير الصناعة التي يقومون بها. وهكذا يتكامل المجتمع، كل يقوم بما يحسنه، وبمجموع هذا التكامل يحصل خير للمجتمع في نمائه وفي دفع ضروريات الناس. والأصل في البيوع والمعاملات الحل، وهذا يعني دال على كمال الشريعة. لماذا؟ لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا. فما أباحه الله تبارك وتعالى كل أنواع المعاملات والبيوع إلا ما كان فيه ربا أو غرر، وهو البيع الدائر بين الغنم والغرب، وفي معناه الميسر، أو هو من معاني الميسر. فعندنا الربا والغرر والظلم، كتطفيف المكاييل والغش في السلع واحتكار الطعام وضارة بالناس لزيادة في السعر إذا صار الطعام محتكرا عندهم، أو في أنواع السلع وليس بخاص في الطعام. وكل هذا يدل على كمال الشريعة، وأنها لا تحرم من العقود والمعاملات إلا ما لا يجوز حله من الربا والظلم والغرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثامن، ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقة والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال، فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعهم مما يضرهم، ومن محاسن دينه حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار، وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين، ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه، واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الأقسام الخصوصيات وقاعدة الشريعة في إباحة وتحريم الأطعمة والأشربة ترجع إلى قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن الشريعة لا تحرم إلا ما كانت مفسدته خالصة أو مترجحة. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأنواع الأطعمة إذا تأملت ما حرمها الله عز وجل فتجد أن هذه الأطعمة حرمها الله عز وجل إما لأنها تفسد العقول أو تفسد الأبدان أو تفسد الأديان أو تفسد الثلاثة جميعا، كما في الخمر وما في معناها من المخدرات وغيره، وتفسد الأموال. وتجد أيضا أن بعض الأطعمة حرمها الله عز وجل لأن التغذي بها يكسب الإنسان أخلاقا ضارة، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالتغذي بها يكسب الإنسان من صفات السباع والجوارح. وما أباحه الله عز وجل مما فيه ضرر يسير لا يعد عن المنافع إباحته كأكل لحم الجزور فإن الإبل معروفة بالغضب، فإن الله شرع من الأحكام ما يزيل هذه المضار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الجزور لأن الماء تطفئ النار، وهكذا بالوضوء الإنسان يذهب عنه ما قد يعني يحصل له من التغذي بلحم الجزور. الشريعة شريعة كمال لا تأمر إلا بما فيه مصلحة ومنفعة للنساء، ومن كمالها إباحة كل المنافع، يعني الأمر لا يختص فقط في إباحة الأطعمة والأشربة وأن الأصل فيها الحل، بل كذلك كل المنافع التي في الدنيا أباحها الله عز وجل إلا ما كان فيه يعني موجب للتحريم. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الدنيا جعله الله عز وجل مباحا للمسلمين، ومن هنا جعل العلماء من هذه الآية استنبطوا حكما كليا، قال: إن الله عز وجل إنما أباح لنا الحلال الطاهر، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة والحلم، إلا ما جاء الشرع بتحريمه على وجه الخصوص. فهذه شريعة شريعة سمحة لا عنف فيها ولا حرج فيها، وأباح الله عز وجل للخلق كل ما فيها من الحلال الطاهر، ولم يحرم إلا عليه أشياء يسيرة. وفي هذا يعني أسباب قيام الناس بمصالح دنياهم وإقامة دينهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. أحسن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تقنين الشريعة؟ وهل العمل بها جائز؟ وهل تجزئة مواضيع الفقه الإسلامي على مواد متسلسلة؟ السؤال ناقص. بالنسبة لتقنين الشريعة، يعني إذا قصد بذلك أن تذكر مواد الشريعة لتيسير فهمها على القضاة فهذا لا بأس به، وهذا مما ذكره شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في التفسير. وأما أن قصد به التحايل لتعطيل أحكام الشريعة وإحلال القانون الوضعي الشرك مكان توحيد الله في حكمه وشرعه فهذا لا يجوز، ولا بد أن يكون في القضاء أيضا يعني في ذكر مواده ما ينبه القضاة إلى أعمال أحكام الشريعة وفق أحد مسائلها بما تقتضيه يعني أحوال المكان والزمان والنيات، لأن هذه أيضا لها اعتبار في الشرع. قد نبه على هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين، ولا يستغل هذا الذريعة للتحايل على أحكام الشريعة، فالقضاء لابد أن يكون بأحكام الشريعة وهو العدل. كل من حكم القضاء بغير شرع الله فقد ظلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالعدل في تحكيم شرع الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله يهدي ولاة أمور المسلمين لتحكيم الشريعة، آمين، ويحفظ السعودية، آمين، من دعاة العلمانية، ويحفظ لها تحكيمها للشريعة ودينها واستقرارها وأمنها، آمين، ويزيدها من كل خير، آمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؟ والله هذا ذكر ابن القيم في الصواعق المصنفة، وبعض المشايخ كتبوا في المقارنة من جهة يعني تحذير الناس من مضار الحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو السبيل إلى جمع كلمة المسلمين، حيث يوجد من يقول أن كلامكم في التوحيد وذكر البدع يفرقهم ولا يجمعهم؟ المسلمون لا يعترفون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعترفون على الحق. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الباطل يضعف الأمة ويضرها ويفسد عليها عقيدتها ودينها، ولا تقوم لهم لها قائمة إلا بالحق بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: التوبة من الاعتقادات الباطلة أعظم من التوبة من الإرادات، إذا أمكن ذكر مثال في ذلك. أعظم من الإرادات، الإرادات إذا لم تصر عزما فإن الإنسان لا يؤاخذ بالوساوس والخطرات، خصوصا إذا لم تصر عزما جازما ودفعها بالاستعادة من الشيطان. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما الاعتقاد وإيمان القلب وجزمه بمن عقد عليه قلبه من الإيمان، إن كان إيمان بالله أو الإيمان بأسمائه وصفاته وهو من الإيمان بالله أو من الإيمان برسله، إلى كل أركان الإيمان من الإيمان بالقدر خيره وشره، فهذا إن كان اعتقاده باطلا منحرفا وكان اعتقادا جازما لا شك أنه يحتم على الاعتقاد الباطل. نعم، هذا ضلال في التوحيد. جزاكم الله خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.